نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: في هذا البرنامج المبارك لو تكرم بعض المشايخ حفظهم الله في تذكير الناس وتبصيرهم بآداب الاستئذان، ولا سيما مع كثرة أدوات الاتصال والتواصل بين الناس وسهولة التنقل والتزاور، ولا سيما الأقارب والأصدقاء، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أهل الحمد والفضل والمجد والثناء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأصفياء، وعلى أصحابه السادة الغر الميامين الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال من أبي محمد حول آداب الاستئذان وما ينبغي من تذكير الناس وتبصيرهم، ولا سيما أنه ربط السؤال جزاه الله خيرا أو سؤاله بما حدث ويعني استجد في الناس من أدوات الاتصال والتواصل وسهولة التنقل، فجزاه الله خيرا على هذه اللفتات. ولا شك أن الاستئذان وآدابه في ديننا هو من أظهر مظاهر التوجيهات ومحاسن الأخلاق، وسورة النور تشتمل من هذا على شيء كثير في آداب الاستئذان وفي ما ينبغي أن يلتزمه المسلمون رجالا ونساء، حتى الأطفال وجه بآدابهم في الاستئذان وحينما يكون في البيوت، وحينما أيضا يعني يحتشمون من العورات، وما ينبغي حتى من أن يحتشم أمامهم ولو كانوا أطفالا، مما يربي المسلم على الأدب وعلى الفضل وعلى الخير وعلى الاحتشام. ولهذا اقتحام البيوت من غير استئذان لا شك أنه تجاوز لحرماتها، وأيضا سبيل للتطلع على العورات، وقد يفضي إلى ما يثير الفتن وإلى يهيئ الفرص لروايات قد تنشأ من نظرة عابرة أو نظرة مريبة أو تنقلب إلى علاقات آثمة أو حتى استطالات محرمة. ولهذا المسلم في بيته وفي هيئاته الخاصة لا شك أنه يعني من حقه أن تحفظ له حرمته في بيته وفي حالته الخاصة وفي أحاديثه الأسرية وفي شؤونه البيتية، فلا ينبغي أن يفاجأ بداخل من غير إذن، سواء كان غريبا أو قريبا. أحيانا يعني قد تفاجئ أخاك في حالة يعني من استغراق في حديث، وهو مطرق في تفكير أو يعني فينزعج حينما تدخل عنه الاستئذان، أو يعني يجلله الخجل بنظرة حياة، وقد يتغيظ سخطا وتبرما. كل هذا ينبغي الحقيقة أن يتربى المسلم على الأدب وعلى مراعاة وملاحظة مشاعر الناس. ولهذا ما كان آداب الاستئذان وأحكامه إلا ما جاء لا يفرط الناس في حقوق الناس وفي حرماتهم،

مثل برج وقف الملك عبد العزيز؟ لا شك طبعا، أولا الحمد لله أن الله مما أنعم الله به علينا ولا سيما بهذا الوقت، ولا سيما أيضا من الحسن الرعاية والخدمة الحرمين الشريفين أنه يعني هيئت يعني الساحات الحرمين الشريفين وكذلك أيضا البنايات الشاهقة التي حولهما من حيث تهيئتها للزوار وللحجاج والعمار، وأيضا كان من أيضا من الترتيبات أنهم يضعون أيضا كذلك يعني غرفا ومطلة على الحرم الشريف سواء كان مكة المكرمة أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام، وأيضا يضعون المصليات كذلك أيضا بمعنى صلاة كبيرة تكون يعني مطلة على الحرم وعلى ساحات الحرم، وهذا لا شك أنه مما يعني نحمد الله عز وجل عليه و يشكر القائمون على تهيئة مثل هذه الخدمات. العلماء في هذا كلام طويل، لكن صحيح أنه صحيح إن شاء الله أنه ما دام أنه يرى الإمام أو المأمومين أو بعضهم في الصلاة، ما دام إذا كان مثلا في المبنى أو في غرفة أو ويطل من أو يرى من خلال النافذة أو خلال الشرفة يرى الإمام أو يرى المأمومين أو يرى بعضهم في الصلاة أو في بعضهم، فإنه يصح الاقتداء ولو كان بينهم فاصل ولو لم تكن الصفوف متصلة على الصحيح إن شاء الله، فالصلاة صحيحة ما دام أنه يرى الإمام أو المأمومين، أما مجرد الصوت فإنه لا يكفي، مثلا في الإذاعة أو أنه في بنايات متأخرة لا يرى المأمومين أو يرى بعضهم فإنه لا تصح، لا بد من الرؤية بمعنى لا بد من الاقتداء، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عماد من تونس أرسل بهذه الرسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، أنا كنت أصلي وأصوم لمدة 15 عاما دون أن أكون عارفا لكلمة الجنابة، أكتفي فقط بالوضوء وأغتسل كل يوم جمعة، أما الآن فقد أصبحت خائفا أن صومي وصلاتي باطلة كل هذه المدة، دلوني ماذا أفعل وجزاكم الله عني خير الجزاء. ما كان ينبغي الحقيقة المسلم أن يجهل مثل هذا، فإن الأمور الأساسية للمسلم ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومطلوباتها ومقدماتها كالوضوء في الحدث الأصغر وكذلك الاغتسال للحدث الأكبر سواء كان جنابة في حق رجل المرأة أو كان حيضا ونفاسا في حق المرأة، ما كان ينبغي أن تخفى، فأنت على كل حال يعني عليك أن يعني لا شك أن هذا الأمر كان ينبغي أن يعني أن يكون لك مزيد اهتمام، ولكن إن شاء الله ما دام أن الله عز وجل يعني الحمد لله يعني هداك وتبين لك هذا الأمر، فالذي عليه جمهور العلم أنك فيما يتعلق بالصلاة أنك ولعلها وحط أنك تعيد الصلاة الصلوات هذه بما يتيسر، لكن لا تكون طبعا الظهر مع الظهر أو العصر مع العصر، لا إنما تصلي بما يتيسر من الأوقات سواء كان في الصباح سواء كان في الضحى سواء كان في الليل، فاجتهد أنك يعني بما يتيسر وبما يتاح لك من الأوقات أنك تصلي هذه الصلوات بمعنى تعيدها. أما الصوم فالصوم صحيح إن شاء الله لأنه لا يرتبط ب الوضوء ولا بالطهارة، وأيضا أكثر من النوافل العبادات ولا سيما الصلاة والأذكار، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويسامح. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمود أرسل برسالة مطول حقيقة في أمور مالية، يقول في رسالته بأنه موظف كبير في شركة محلية وقد جلب لشركته مشروعا كبيرا، وقبل قبول الشركة لهذا المشروع طلب منه عمل دراسة جدوى للمشروع حتى يعلموا ما مكسبهم بالضبط. يقول: قدمت المشروع وهذه الدراسة ومن ثم نفذت هذا المشروع وصرف لي نسبة تسويق على هذا المشروع. يقول: بعد ذلك وبعد تمرسي في أداء هذا العمل عرضت هذه المشاريع على مجموعة من الشركات، يقول: مع العلم بأن الشركات المماثلة معروف فيها ضمنا أن تتفق على التنفيذ بمبلغ المتفق عليه والمعايير المتفق عليها، وأي فارق يكون من هذا المكسب يكون للمنفذ بدون إذن صاحب العمل، أفتونا مأجورين في هذه المبالغ الغير متفق عليها والتي أستطيع أن أخذها أثناء تنفيذي لهذا المشروع دون الخلل في التنفيذ، هل هذا جائز أم لا؟ على كل حال الأصل أن الموظف سواء كان في قطاع عام أو قطاع خاص أنه لا يجوز أن يحصل على شيء زائد عن وظيفته ومرتبه إلا بالطرق النظامية، قد يكون يعني انتداب، قد يكون مكافأة نظامية، قد يكون أشياء حوافز من قبل الجهة نفسها، فهذا معلوم طريقه. أما أن يأخذ من أموالا خارجية خارج وظيفته، يعني من سواء كان قطاعا عاما الحكومة أو كان قطاعا خاصا شركات وغيرها، الأصل في هذا أنه ممنوع، أن هذا كسب لا يجوز، وبمعنى وهو بسبب وظيفته. ولكن الذي يظهر من السؤال الأخ الكريم أن هذه الشركة التي تعمل فيها، يعمل فيها السائل، أنها على علم بدين، هم الذين فوضوه، وهم الذين يعني طلبوا منه أن يجلب لهم المشروع وأن يجري، أو كذلك وعلى علم بما أجراهم من دراسات حسب سؤاله، وكذلك أيضا عن الجدوى ونحو ذلك. هذه ما دام عن علم أرجو يعني، لكن الإشكال والذي لا يعني يحتاج إلى وسوف طبعا لا أملك إجابة عليه، حينما قلت وبعد الآن يمكنني أن أجني من التنفيذ، هل الشركة على علم؟ شركتك التي هل علم أنك تأخذ أموال خارج؟ يعني هذا مهم جدا، بمعنى أنك لا يعني لا بد أن لا تأخذ أموالا وجهته العملي لا تعلم. على كل حال ولهذا الأمر يتوقف على علم الشركة، والذي يظهر أنها لا تعلم، وبدما لا تعلم فلا أرى، فلا يظهر لي الجواز في هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة فاطمة تسأل تقول: ما صحة الحديث الذي توعد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صبغ الشعر الأبيض بالأسود بأنه لن يدخل الجنة؟ هذا الحديث هو طبعا أولا في قوله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والحديث مخرج في مسند أحمد وعند النسائي، لكن اختلف في صحته وفي رفعه ووقفه، وفي أيضا اختلف في دلالته. الذي يظهر حينما يطالع المطالع في كلام أهل العلم المحقق من العلم على تقدير صحته، أن الوعيد الذي فيه ليس على الخضب بالسواد، إذ لو كان الوعيد بالسواد لم قال أهل العلم لم يكن لذكر قوله آخر الزمان فائدة، لأنه قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، وإنما من سيماهم أنهم يخضبون بالسواد، كما أنه أيضا قال في سيما في قوم الآخرين أن سيماهم التحليق، يعني يحلق رؤوسهم. فذكر هذا مثل هذا أو بهذا السياق لا يدل، لا يفيد منعا ولا يفيد إجازة، وإنما يفيد أن هذا سيماهم، أن سيماهم أن يكونوا يخضبون بالسواد، وأنه كحواصل الحمام. وقد وجد في جميع الأزمان من منذ عهد الصحابة وعلى طول الزمان من يصبب السواد، وكلام علماء في هذا طويل. ولهذا لعل الراجح هو القول بالكراهة، وإذا اجتنبه الإنسان ورعا، ولا شك أن أكثر ما أرشد هو يعني تجنيب السواد، بمعنى أن يكون يعني بالكتم وبنحو ذلك، لكن على كل حال الجزم بالتحريم ليس بظاهر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع حسن القرني يقول في سؤال فضيلة الشيخ: صليت في الحرم الفرض وصليت الراتبة خارج حدود الحرم، هل تكون الراتبة بمئة ألف صلاة أم لا؟ نعم، المفتى به أن الحرم يشمل كل، أو أن المضاعفة تشمل كل حدود الحرم، أميال الحرم كله، سواء كان في البيت أو في المسجد، وسواء كان مسجد الحرام أو خارج مسجد الحرام، ما دام داخل حدود الحرم فإن الصلاة بمئة ألف صلاة. ولا شك طبعا أن الحرم يزداد فضله بالجماعة وبالسعي إليه وبقدمه وبمشاهدة الكعبة في أمور كثيرة ولا شك يعني، لكن على كل حال الحرم، حدود الحرم كلها أو الثواب يشمل كل ما كان داخل حدود الحرم، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. ثواب أو المضاعفة تكون للفريضة والنافلة إذا كانت داخل حدود الحرم، أما إذا كان كما في السؤال الراتبة خارج حدود الحرم لا، فلا تكون مضاعفة، المضاعفة في ما كان داخل حدود الحرم فريضة أو نافلة، والله أعلم.